تفسير الآية 66 من سورة مريم، يقول تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآيات بعدها حتى الآية 72: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت موقنا أي متأكدا تماما بلا أي شك بالبعث بعد الموت ليوم القيامة حيث الحساب الختامي لما فعلت، وإذا كنت ممن يتذكرون الآخرة دائما ويوقنون أنه لن ينفع أحد أحدا، وإذا كنت متذكرا للموت بين الحين والحين وبتوسط واعتدال، فإن هذا حتما سيدفع كل عاقل لأن يحسن الاستعداد لذلك بفعل كل خير وترك كل شر على الدوام، وذلك من خلال التمسك والعمل بكل أخلاق الإسلام، وسيدفعه أيضا لأن يحسن طلب الدنيا والآخرة معا. هذا ومعنى قوله تعالى: ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، أي ويقول الإنسان المكذب بالبعث وبيوم القيامة والحساب والعقاب فيه وبالجنة والنار، متسائلا مستنكرا رافضا له، مستبعدا مستغربا حدوثه، مستهزئا به، مستكثرا على خالقه فعله: هل إذا مت وتحلل جسدي وأصبحت عظاما متفتتة وكنت ترابا سأخرج حقا مؤكدا؟ واللام تفيد هذا التأكيد في سؤاله لبيان مزيد من الاستغراب، واستخدام لفظ يقول وهو مضارع يفيد تكرار واستمرار قوله هذا: من قبري حيا مرة أخرى بجسدي وروحي لحياة أخرى أحاسب فيها على كل أقوالي وأفعالي وأجازى بكل خير وسعادة على كل خير فعلته في جنة نعيمها لا يوصف، وأعذب وأجازى بكل شر وتعاسة على كل شر قمت بفعله في نار عذابها لا يوصف. إن هذا لا يصدقه عقل أبدا. إن السبب في سؤاله هذا وما يشبهه من أسئلة وفي كفره وضلاله وسوءه هو أن هذا السفيه ومن يتشبه به قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.